رجل جامع زوجتيه في يوم واحد من أيام رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أو كفارتان؟ الذي يظهر أن عليه كفارة واحدة من أجل حرمة رمضان، وقد صار مفطرا بالجماع الأول فهو يعتبر آثما وعليه كفارة واحدة، هذا الذي يظهر. ماذا عندك يا إبراهيم؟ نعم، هما ما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أن تكفر. نعم، كما في حديث أبي هريرة وحديث عائشة.